أنواع الإيمان. يقول النوع الأول من الإجماع الإجماع القطعي، وهو كما قال ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، ما يحتاج أن ترجع إلى الكتب وتنظر. لو قال لقائل ما هو الدليل على تحريم قتل النفس المعصومة، كتاب السنة الإجماع ما فيها خلاف. ما هو الدليل على وجوب صوم رمضان، كتاب السنة الإجماع، هذا أمر مجمع عليه، ما يمكن أبدا أن الإنسان يحصل عنده شك في مثل هذا. ما هو الدليل على وجوب الزكاة، كتاب السنة والإجماع، حتى لو ما رجع إلى أي كتاب ينظر. طيب ما هو الدليل على أن الزنا حرام، الشرك حرام، فكذلك هذه أمور معلومة من الدين ضرورة. فلهذا قال هذا الإجماع القطعي، يعني يقطع كل أحد بوقوع هذا الإجماع وصحة هذا الإجماع. لكن هناك من المسائل ما فيها إجماع قطعي، لكن ما كل أحد من الأمة يهتدي إلى ذلك ويعرف ذلك. يعني مثلا ميراث البنت، ميراث بنت الابن السدس مع البنت، حل مجمع عليه، لكن ما كل احد من عامة الناس وغير هؤلاء، بل بعض طلبة العلم ما احد يعرف ذلك، او ما كل طالب علم يعرف ذلك. كذلك ايضا بنت زوجة الابن من الرضاع مجمع على انها من المحارم، لكن ما احد يعرف من كل احد في مثل هذا. ولذلك هذا الإجماع القطعي يكفر من جحده، لكن الشيخ قيد بقيد مهم، قال إذا كان ممن لا يجهله. يعني الآن إجماع قطعي هذا أمر يعني متفق عليه، لكن بعض طلبة العلم فضلا عن عامة الناس قد يجهل بعض تلك المسائل المجمع عليها، فلو أنه أنكر شيئا من ذلك ما نقول يكفر، يحتاج أن يعلم في مثل هذا. لكن جاء إنسان وقال أبدا، من الذي قال لك أنه مجمع على تحريم الزنا؟ من الذي قال أنه مجمع على الصلوات الخمس أنها واجبة؟ من هو الذي قال مجمع على صيام رمضان ووجوب حج بيت الله الحرام على المستطيع؟ مثل هذا الإجماع إذا كان الشخص يعيش بين المسلمين وأنكر مثل هذا يكفر، بخلاف من كان حديث عهد بإسلام. نعم. ولذلك جاء عن شيخ الإسلام وغيره أن منكر الإجماع كافر، المقصود به الإجماع القطعي، أن من أنكره كفر. طيب الآن عندنا إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي ما يعني يأتي أي شخص ويقول لعل ننظر هل هناك من خالف. تحريم الزنا أمر مقطوع به، تحريم قتل النفس المعصومة، وجوب الصلوات الخمس، وجوب صوم رمضان، هذه أمور مقطوع بها، ما يحتاج الإنسان أن يأتي ويفتش في الكتب من أجل أن ينقل لنا فيها الإجماع. لكن هناك مسائل من مسائل الفقه يحتاج من ادعى الإجماع فيها أن يبحث وأن يأتي ويقول أجمع العلماء على تحريم كذا وكذا، ويبحث هل المسألة فيها خلاف أو ليس فيها خلاف فينظر. هذا الإجماع الظني كيف نعرفه؟ قال بالتتبع والاستقراء. تتبع ماذا؟ تتبع كلام أهل العلم، استقراء كتب العلماء. فنحتاج أن نتتبع ونستقرأ إلى أن ننظر، وكلما نظرنا وجدنا أن العلماء اتفقوا على مثل هذا. طبعا هذا صعب جدا في العصور المتأخرة، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية يقول ما يمكن مثل هذا الإجماع الذي ينضبط، الإجماع الذي ينضبط بمعنى أنه يمكن أن نتتبع أقوال العلماء وأن نحيط بها وأن نحصرها، قال إلا ما كان على عهد القرون الثلاثة، لأن الناس قليل والعلماء كذلك والبلدان محصورة، فيمكن تتبع الأقوال. وله كلام آخر في مجموع الفتاوى أن الإجماع الذي يمكن ضبطه ما كان عليه الصحابة فقط، يعني ما كان عليه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك في أيام التابعين اتسعت بلاد الإسلام، وصل الإسلام إلى بلاد المغرب، وصل إلى أطراف الصين، وصل الإسلام يعني إلى بلدان كثيرة. ويتعذر على الشخص أن يحيط بأقوال هؤلاء العلماء جميعا. قال لكن الصحابة كانوا معروفين، الصحابة كانوا معروفين، وأين البلدان التي هم فيها وأقوالهم معروفة، فيمكن أن يعلم إجماعهم في ذلك، أما بعد ذلك فلا. وإذا كان ما بعد الصحابة يعشر تتبع والوقوف على الإجماع، فكيف مثل هذا الزمن؟ بعض الناس يأتي ويسهل الأمر ويقول الآن مع توسل، مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات يمكن أن نعرف إجماع أهل العلم، ما يمكن في هذا العصر، لأن هناك من أهل العلم من ليس ظاهرا وليس مشهورا بالدخول في هذه الوسائل، وسائل الاتصالات، ولو حتى كان داخلا فيها قد لا يكون له رأي في تلك المسألة، نظر فيها عنده رأي حتى لا يطرح رأيه، لأن المسألة قد خاض فيها من خاض بين قائل بكذا وقائل بكذا، أو أن المسألة اشتهر فيها قول، أو أن هناك علماء في أماكن بعيدة مشغولون بالعبادة والانقطاع عن العمل الصالح، رأوا أن غيرهم كفاهم المؤنة، فلم يتعرضوا لا لتعليم ولا كذلك أيضا لأشياء أخرى، وإنما انشغلوا بأنفسهم لأنهم رأوا أن غيرهم قد كفاهم. فصعب جدا أن يستطيع شخص أن يأتي ويحصر أقوال العلماء في مسألة ويقول أجمعوا في هذه الأزمنة، صعب جدا. يمكن أن يقول كثير من علماء الأرض، أكثر علماء الأرض، أو كل من وقف على قوله من العلماء المعروفين البارزين المشهورين يمكن، أما دعوة الإجماع فالأمر فيها صعب جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام الإجماع لم ينضبط ما كان عليه السلف، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فإذا كان واحد كثر الخلاف فحينئذ كيف يدعي الإجماع مع وجود الخلاف؟ ثانيا انتشرت الأمة في أطراف الأرض، فكيف يستطيع أن يتتبع أقوال جميع العلماء في مسألة معينة ويأتي لهم برأي؟ نعم. أن يقول الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. لكن أولا أثبت لنا الإجماع، أثبت لنا الإجماع، فإذا جاء الإجماع من يعني عهد الصحابة والتابعين فلا يمكن أبدا أن يكون على خلاف دليل، لا يمكن أن يكون مخالفا للدليل. قال وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا للدليل فانظر، إما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا، أو أن الإجماع هذا مدعى، المسألة فيها خلاف. نعم. قال شروط الإجماع، شروط منها واحد أن يثبت بطريق صحيح، يعني يكون إما مشهورا بين العلماء أو نقله ثقة ناقله أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. يعني الشرط الأول من شروط الإجماع أن يثبت بطريق صحيح. ما هو الطريق الصحيح الذي يمكن ثبوت الإجماع به؟ قال أن يكون مشهورا بين العلماء، يعني كل من تكلم فيه على هذه المسألة وقال المسألة بحال إجماع، ما تكاد تجد هذه المسألة في كتاب أو في كثير من الكتب إلا وتجد أول من يتكلم عليها يقول هذه من مسائل الإجماع أو مسألة مجمع عليها أو متفق عليها. أحيانا قد لا يكون هذا، وهو الطريق الثاني، يعني لا يكون هذا الإجماع مشهورا بحيث أن كل ما وقفت على كتاب أو أكثر الكتب تنقله، لكن ينقله عالم من العلماء ثقة واسع الاطلاع، يعني عالم مطلع، عالم مستقرئ، مثل ابن تيمية، ابن القيم، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن جرى مجراهم، لا من العلماء الذين يمكن أن يتساهلوا في دعوة الإجماع، كابن جرير، كابن المنذر، كالنووي، كابن قدامة، قد يحصل تساهل في نقل دعوة الإجماع من هؤلاء، لكن ينقل الإجماع عالم متبحر وثقة كابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن حجر ومن جرى مجراهم، فحينئذ يكون هذا النقل للإجماع لا يجرؤ ويقدم الواحد من هؤلاء على نقل الإجماع إلا وقد استقرأ وبحث واطلع. ابن عبد البر ما أعرف كلام عن العلماء على منشأ. طبعا لا يعتد بخلاف أهل الظاهر، كذلك أيضا بخلاف الواحد والاثنين الثلاث فلا يعتد بعين قل الإجماع. نعم. قال الثاني أن لا يسبقه خلاف مستفاد، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. معنى هذا الكلام التابعون اختلفوا في المسألة على قولين، أتباع التابعين جاءوا وأجمعوا على أحد القولين، هذا إجماع غير مقبول. لماذا؟ لأن الإجماع هذا مسبوق بخلاف، والأقوال لا تموت بموت قائلها، لا يزال الخلاف إلى الآن. يعني يأتي التابعون اختلفوا في مسألة على قولين، منهم من يقول يجوز منهم من يقول لا يجوز، جاء من بعدهم أجمعوا على الجواز، نقول هذا الإجماع غير صحيح مسبوق بالخلاف، هذا معنى الكلام. فلذلك هناك مسألة يعني هي مسألة فيها شيء من الخطورة من جهة، ومن جهة ثانية مسألة الدليل، الخروج على الحاكم الظالم قال به بعض السلف أم لا؟ قال به بعض السلف. حصل الإجماع بعد ذلك على عدم الخروج. طيب طبق على هذا الكلام، نقول الإجماع هنا دعواه غير صحيحة لأنه مسبوق ماذا؟ بخلاف. ولا يعني هذا أن الخروج مذهب مستقيم وسليم وجائز، لأن الأدلة تدل على عدم الجواز، ولأن الذين خرجوا ما أحدثوا إلا مفاسد أعظم وأعظم، وما جلبوا الأمة إلا الشر والبلاء والفتن. فلكن كمسألة يعني هذا فقط، يعني إنما ذكرت هذا، وإلا في كثير من الأوقات نقفز يعني ننقل كلام من يعني من تكلم، لكن قد يأتيك إنسان ويحاجك مثل هذا، يقول أنتم درستم في الأصول وعلماء أهل السنة يتكلمون على هذه المسألة، أن الإجماع المسبوق بخلاف هذا إجماع غير معتبر، لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها، وأنتم تقولون بأن الخروج محل إجماع. طيب مسبوق بالخلاف؟ قل له طيب، وإذا كان مسبوقا بالخلاف هل في الخلاف راجح ومرجوح؟ ولا أي مسألة فيها خلاف كل واحد يأخذ ما يشتهي؟ الخلاف الذين خالفوا في هذا أخطأوا، والأدلة على خلاف قولهم والواقع يدل على فساد عريض حصل بسبب الخروج، لأنه خلاف للنصوص وخلاف المنهج السلف، فحينئذ يكون هذا الأمر يعني محل يعني انتباه في هذه المسألة. منهم هم الآن الإشكال أن الخلاف وقع قبل الإجماع، خلفوا إيش؟ طيب هم وإن خالفوا يعني في مثل هذا لهم شبه ولهم يعني أقوال، نقول نعم القول هذا مرجوح، القول هذا مرجول، القول هذا باطل، نقول هذا، لكن ما نستطيع أن ندعي الإجماع. الإجماع وقع بعد ذلك. ليس هدم أصل، يعني قال هذا الأصل خالفه الناس وخالفتهم كان خطأ، هذا مخالفة خطأ. الكلام على الإجماع هو الإجماع بعد يعني أكبر دليل على بطلان القول. ولا شك أنه يعني الآن يعني كون هؤلاء الآن اتفقوا على أن هذا القول غلط، إنما اتفقوا على تخطئة ذلك القول لما رأوا من مفاسده ومساوئه وما رأوا من آثاره السيئة، فحينئذ يعني كان الاتفاق فعلى مثل هذا. ولا يزال بعض الناس يأتي في عبر العصور يستدل بأولئك الأولين، يستدل بأولئك الأولين وأنهم فعلوا وفعلوا، يغض الطرف عن المفاسد والمساوئ، والناس يقولون فتنة ابن الأشعث، ويأتي من يرى الخروج يقول وقد خرج من علماء السلف ابن الأشعث. العلماء ما يكتبون في التاريخ إلا فتنة ابن الأشعث، وأن هذه الفتنة كانت من أعظم المصائب، قتل فيها من قتل، ويعني رجع من قتال رتبيل إلى قتال المسلمين، وظهرت المرجئة بعد فتنة من الأشعث، فرقة من الفرق ظهرت، وقتل من المسلمين من قتل، وقتل من الأشعث، وقتل معهم من القراء، وندم من سلم، ومنهم الشعبي ندما شديدا. كيف تستدلوا مثل هذا؟ تقول إن هذا حجي. نعم. الآن مسألة علمية، لو أن السلف اختلفوا على قولين في مسألة أخرى، اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم بعصر وأجمعوا على أحد القولين، إيش العمل؟ هل معنى هذا أن الخلاف الأول يلغى؟ وجود خلاف أنا أدخل، لكن إجماعهم بعدهم لأن الإجماع لا يقع على تلك الأمة على الغلط، يدل على بطلان قولها مع وجود سهل مسألة البطلان، يعني راجح مرجوح هذا أمر، يعني حتى لو ما حصل إجماع، حتى لو ما حصل إجماع فيما بعد القول هذا باطل خالف الأدلة. لكن الآن القاعدة هنا الذي يقوله الشيخ، يقول أن من شروط الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف، فإن سبق ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. أتمنى مثل هذا، أتمنى أن يكون قصده هذا، لأن هذا الآن كلام الشيخ ابن عثيمين هو كلام الجماعة من الأصوليين، يعني من الأصوليين المسألة هذه محل خلاف أصلا، من الأصوليين من يقول الإجماع بعد خلاف يرفع الخلاف، يرفع الخلاف. القول الثاني أن الإجماع بعد الخلاف لا يرفع هذا الخلاف. الآن لو أن إنسان قال أنا أرجح القول الثاني، قلنا استرحت، لكن يأتيك ويناقشك شخص ويقول أنا أقول القول الثاني، والمسألة محل اجتهاد، حينئذ الجواب على عن هذا أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن الأدلة قامت على هذا، وأن القول الثاني ما فيه أي منفعة ولا مصلحة، والأدلة تشهد بطلانه، فحينئذ يكون مرجوحا. فلماذا التعلق بقول مثل هذا؟ نعم. قال أخذ الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، إنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل لا يشترط ذلك فيصح عن انعكد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة فيكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقرار عصر المجمعين. يعني هذه مسألة ثانية الآن، لا يشترط عند جمهور العلماء أن ينقرض العصر، يعني الآن هذا العصر الذي يكون مثلا 100 سنة، الذي يكون 100 سنة أجمع العلماء أثناء العصر على مسألة، هل يشترط أن ينقضي العصر بحيث يموت هذه تموت هذه الطبقة من العلماء ولم يرجع أحدهم عن قوله؟ فمنهم من يقول يشترط انقراض العصر وهم ثابتون على قولهم، ومنهم من يقول لا يشترط ذلك. لو رجع أحدهم عن قوله فقوله مع الجماعة أفضل وخير من قوله وحده، فيكون الإجماع حجة عليه هو. نقول أنت الآن قلت قول معهم ثم انفرط، فقولك معهم حجة عليك. هذا معنى المسألة، أنه لا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهل بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد ذلك. شخص قال بقول مع جماعة أهل العلم واتفقوا، ثم هو يريد أن يغير رأيه، قلنا أنت محجوج بالجماعة، وقولك مع الجماعة أحب إلينا من قولك وحدك. وعلى القول الثاني لا، إذا رجع بطل الإجماع، لأنه لابد أن ينقرض العصر وهم متفقون. واضح يا سيدي؟ واضح. يعني هذه الآن مسألة أخرى غير المسألة الأولى، هذه غير المسألة الأولى تماما، الأولى مسألة فيها خلاف من قبل ثم الآخرون اجتمعوا، الآن هذا الكلام على الأولى على عصرين، الأولون اختلفوا الذين العصر الثاني اجتمعوا. هذا الآن المجمعون أنفسهم هل يشترط أن يثبتوا على أقوالهم حتى يموتوا أم لا؟ فمنهم من يقول نعم، لا بد أن يثبتوا على قولهم حتى يموتوا، وإلا ما كان إجماعا. ومنهم من يقول لا، بمجرد أن حصل الإجماع منهم اتفقوا، أي واحد منهم بعد يومين بعد شهر بعد سنتين بعد 20 سنة يخالف فهو محجوج بالإجماع السابق الذي اتفق هو مع الجماعة. على حكم تلك المسألة. لا ما ليست مثل الأولى أبدا. الأولى هؤلاء علماء آخرون قد ماتوا انقرضوا انقرضوا مختلفين، الذين بعدهم جاءوا أجمعوا على أحد القولين الماضيين. هذا العلماء المعاصرون أنفسهم أجمعوا ثم بعد ذلك حصل من واحد منهم خلاف. فالأولى إجماع بعد خلاف، والثانية خلاف بعد إجماع، ليس مثل هؤلاء. ليش؟ الثانية أنه إذا مش إذا خالف، هو قد اتفق معهم أولا، بعد ما اتفق معهم أولا غير رأيه، يقال له لا قوله غير مقبول، هذا القول المشهور قول الجمهور. قول آخر قالوا نعم إذا تراجع خلاص بطل الإيمان، إذا تراجع بطل الإيمان ولا يشترط على رأيه، ولا يشترط أن يرجع إلى، ولا يشترط على رأي الجمهور، يعني ارجع المسألة من أولها. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض أصل المجمعين فينعقد الإجماع من أهل بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغير مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع في جهة ليس فيها اشتراط انقراض العقل، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم ثم الذي يرفعه. إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا هذه الآن مسألة أخرى، الآن سيذكرها الآن مسألة ثانية. إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا واشتهر بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، هل يكون إجماعا؟ عالم تكلم بكلام شاع وذاع بين الناس بين الأمة، وما نقل أبدا عن عالم أنه أنكر ذلك القول ولا خالفه، فهل يكون هذا إجماعا سكوتيا؟ البقية سكتوا اتفقوا أم لا يكون؟ نعم. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار، وقيل إن انقرضوا، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. يعني إيش الفائدة من القول هذا الأخير؟ يقول لعلهم في ذلك الوقت في تلك السنة في ذلك العام في تلك الفتنة هناك من قال قول وهم سكتوا خوفا على أنفسهم، لكن كون القول يستمر إلى أن ينقرض العصر، يعني تمر 100 سنة مثلا أو 70 سنة أو 60 سنة وما أحد يخالف، الله عز وجل حافظ دينه، لابد أن يقوم من يقوم لله عز وجل بحجة. فيقول كون هذا القول يشتهر ويستمر عصر كامل لا أحد ينكر يكون حجة، هذا قول صد الأخير يكون إجماع. ما أدري يعني أسأل عن واقعية مثل هذا، هناك من يقول قولا ما هناك من يخالف. أنا ما في له سلف، الذي سيأتي القول الثالث ما له سلف. طيب له قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.